Oh,

Thank you. وما كان قومهم

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ملك الله بقلب سليم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. وَجَعَلْ لِي سَرَقِ الْفِلَاءِ يوم لا